بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم القائل سامي تمام، هذا اللي قلت الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الله المستعان، الله الله، بدلوا دين المسيح وحرفوا وانحرفوا وابتدعوا، ثم كذبوا وظلوا في عقيدتهم في المسيح ضلالا عظيما وكفرا، فكفروا بما قالوه في المسيح، ثم كفروا بتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فكفروا كفرين. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وكذلك لما قال إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قالت له حفصة رضي الله عنها: ألم يقل الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ فأجابها بأنه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين يدخل جهنم، وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية. وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط، كما فسره في الحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزي به العصاة وينفع عن المتقين، ومثل هذا كثير. وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها، الورود جاء في القرآن مرادا به الدخول في أكثر الآيات، لو كان هؤلاء آيات ما وردوها، ما دخلوا بعد قوله إنكم وما تعبدون من الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون. أما هذه الآية وإن منكم إلا واردها، فالمراد به المرور والعبور على الصراط. قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا، فإنه يجادلهم تارة في التوحيد، وتارة في النبوات، وتارة في المعاد، وتارة في الشرائع، بأحسن الحجج وأكملها، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار، فقال تعالى عن قوم نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وقال عن الخليل عليه السلام وحاجه قومه: قال تحاجوني في الله وقد هدان، إلى قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالمجادلة بالتي هي أحسن، وذم سبحانه من جادل بغير علم. وكذلك أخبر عن جدال موسى لفرعون، جادل، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. صار يعني حوار بين موسى وفرعون، نعم. وذم سبحانه من جادل بغير علم أو في الحق بعدما تبين، ومن جادل بالباطل، فقال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وهذا هو الجدال المذكور، في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاج الكفار بعد نزول الأمر بالقتال، وقد أمره الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه، والمراد بذلك تبليغ رسالات الله وإقامة الحجة عليه، وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به عن المعارضة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. علم بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ، الأمر بالمجادلة مطلقا. الوجه الرابع هو قول الشيخ مطلقة، يعني أنهم بعد نزول الجهاد لا يجادلون، هذا باطل. لا، يجادلون، يدعون ويجادلون ويبين لهم، لكن يعني يمكن أن يقال إن المنسوخ هو الاقتصار على الجدال بس، يعني قبل شريعة القتال كان الواجب الجدال فقط، أما بعد نزول الجهاد فكلاهما مشروع حسب المصلحة. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع إن القائل إذا قال إن آية مجادلة الكفار أو غيرها مما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف، قيل له ما تعني بآية السيف؟ أتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد؟ فإن أراد الأول كان جوابه من وجهين، أحدهما أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة فلا يجوز تخصيص بعضها، وإن قال أريد قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إحنا محشي حسن لك لما قال فإن أراد الأول كان جوابه من وجهين، ذكر شيخ الإسلام هنا أحدهما ثم ذكر الوجه، ذكر أحدهم أحد الوجهين ولم يذكر الآخر، فالمحقق هنا ذكر الوجه الآخر. ذكر الوجه الآخر؟ نعم، استنتاج منه تقريبا. وأيضا هو قال يعني قال هو لم يذكر الوجه الآخر وهو مندرج ضمن الجواب عن الاحتمال الآخر، أي أن مندرج ضمن الجواب الأول. هذا هكذا قل وش قال؟ قال لم يذكر الوجه الآخر وهو مندرج ضمن الجواب عن الاحتمال الآخر، أي أن لكل مرحلة آياتها. فإن قال إنها أول آية لأول مرحلة أخطأ، وإن قال غيرها كان أكثر خطأ، كان أكثر خطأ. وإن قال غيره، وإن قال غيرها كان أكثر خطأ. نعم كم. وإن قال أريد قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قيل له هذه في قتال المشركين، هذه في قتال المشركين. وقد قال بعدها في قتال أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو لم تكن آية السيف إلا واحدة لم تكن هذه أولى من هذه. وإن قال كل آية فيها ذكر الجهاد، قيل له الجهاد شرع على مراتب، فأول ما أنزل الله تعالى فيه الإذن بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه أول آية نزلت في الجهاد، ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله كتب عليكم القتال، ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم، بل قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله، وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله، وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم، وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم. هذا إذا الهدنة فإن أخص بالعهد المطلق الذي، أما العهد المحدود بمدة فهو لازم، أي يلزم الوفاء به ولا يجوز نقله ولا نبذله، فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. أما الهدنة فيه غير المؤقت، نعم أحسن. ثم أنزل في براءة الأمر بنبذ العهود وأمرهم بقتال المشركين كافة، وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم. نعم. فإن قال آية السيف التي نسخت آية فإن قال آية السيف التي نسخت المجادلة هي آية الإذن، هي آية، هي آية الإذن. آية الإذن أذن للذين يقاتلون، هذا إذن بقتال من يقاتل، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. نعم، هي آية الإذن. نعم. فإن قال آية السيف التي نسخت المجادلة هي آية الإذن، قيل فآية الإذن نزلت في أول مقدمه المدينة قبل أن يبعث، قبل أن يبعث شيئا من السرايا، وقد جادل بعد هذا الكفار. وكذلك إن قيل آيات فرض القتال، قيل فقوله كتب عليكم القتال نزلت في أول الأمر قبل بدر، ولا ريب أن الجهاد كان واجبا يوم أحد والخندق وفتح خيبر ومكة، ولا ريب أن الجهاد كان واجبا يوم أحد والخندق يوم أحد. نعم، والخندق، والخندق وفتح خيبر ومكة. وقد ذكر الله تعالى آيات فرض الجهاد في هؤلاء المغازي كما ذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب. هذه كلها في الحقيقة كلها من نوع قتال الدفع، يعني نعم تمكن فتح. قتال يعني قتال في أحد يعني دفاع، دفاع عن المشركين، لأنهم يعني غزوا المسلمين في المدينة. كذلك الأحزاب أمر فيها أظهر، ومكة نقض العهد، وأما خيبر كأنه من نوع قتال الطلب، والله أعلم، لم يعلل بشيء فيما أعلم. نعم، لم يعلل بشيء أنهم يعني أنهم قاموا بتدبير أو بل غزاهم وأعطى الغاية عليا وقال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى آيات فرض الجهاد في هؤلاء المغازي كما ذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب. وإن قيل بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم ومن لم يسالم، قيل هذا باطل، فإن الجدال إن كان منافيا للجهاد فهو مناف لإباحته ولإيجابه، ولو للمسالم. وإن لم ينافي الجهاد لم ينافي إيجاب الجهاد للمسلمين كما لم ينافي إيجاب جهاد غيرهم. وإن لم ينافي الجهاد لم ينافي إيجاب الجهاد للمسالمين كما لم ينافي إيجاب جهاد غيرهم. فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد، وقد يجادل ولا يجالد، كما أن غيره قد يجالد ويجادل، قد يفعل أحدهما. فإن كان إجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال فإن كان إجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال المبتدئ بالقتال إيه المحارب المبتدئ التفسير المحارب المبتدئ فإن كان إجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينافي مجادلته فلأن يكون جهاد من لا يبدأ بالقتال فلأن يكون جهاد من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولى وأحرى فإن من كان أبعد عن القتال كانت مجادلته أقل منافاة للقتال ممن يكون أعظم قتالا يبين هذا الوجه الخامس وهو أن يقال المنسوخ هو الاقتصار على الجدال كما يقال المنسوخ هو الاقتصار نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد ثم لما قوا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار فلما فتح الله تعالى مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال يعني ترك القتال للمسالم نسخ يعني إباحة القتال للمقاتل صار القتال بعد ذلك واجبا بحسب القدرة واجبا مع القدرة للمسالم ابتداء وللمبتدي بالقتال دفعا نعم فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال وأما مجاهدة الكفار باللسان فما زال مشروعا من أول الأمر إلى آخره نعم فإنه إذا شرع جهادهم باليد فباللسان أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وكان ينصب لحسان رضي الله عنه منبرا في مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجو. وهذا كان بعد نزول آيات القتال. وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟ الوجه السادس. الله أعلم، ما أدري، هذا الذين قالوا إن الجدال نسخ، أنهم أرادوا، من يقول إنه لا يجادل ولا يحتج عليهم ولا هذه إطلاقات عند المفسرين، إطلاقات إن هذه الآية منسوخ آيات الصبر وآيات العفو وآيات جدال وآيات وفي حقيقة إنهم كان كلام من يقول إن هذه الآيات منسوخ يريد كأنه يريد اقتصارها. هل في مذهب إمام معروف أن الكفار الآن بس يقاتلون ولا يتكلم معهم ولا يجادلون؟ نعم. الوجه السادس أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة، ولو أن الناس آمنوا. نقرأ الوجه السادس. محمد.